بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الواسع الكريم. نسال الله سبحانه وتعالى ان يفهمنا وان يعلمنا وان يفتح علينا فتوح العارفين، انه على كل شيء قدير وبكتابه جدير، وهو سبحانه وتعالى حسبنا ونعم الوكيل. قال الامام الشهاب الرضي رضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا بعلومه في الدارين امين في كتابه المسمى بغايات المامول شرح ورقات الاصول في قراءتنا الثالثه لهذا الكتاب في الرواق الجاوي المبارك، ولا تعارض بين روايه البسمله والحمدانه، لأن الابتداء حقيقي وإضافي، فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة، أو لأن الابتداء أمر عرفي معتبر ممتدا فيسع الأمرين أو أكثر، أو لأن المقصود الابتداء بذكر الله على أي وجه كان بدليل رواية أحمد السابقة. وعلى هذا فلا تعارض أيضا بينهما وبين حديث كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كالجد الجزمة. نحن نتعامل مع نصوص، وهذه النصوص قد يقع بينها في فهم المجتهد التعارض. فهذه النصوص أولها كل أمر في بالنا للتوحيد بسم الله فهو أفضل، وكل امر لا يزال فيه دين الحمد لله فهو افضل، وكل خطبه ليس فيها تشهد فهي كاليد الجزمه، او نص اخر كل امر لا يفتتح بذكر الله فهو افضل او اقطع. فهذه ثلاث روايات. الاولى كل امر في بال لا يزال فيه بسم الله، نفهم منها انه لا بد من البداءه بسم الله في كل امر يبتدا به شرعا. الثانيه كل امر لا يبتدا به الحمد لله، يفهم منها كذلك انه لا بد من البداءه بالحمد لله في كل امر بباله. كل امر بباله لا يبتدا به بذكر الله، كذلك يفهم منها انه لا بد من البداءه بذكر الله. ولا شك انك اذا ابتدات بالبسمله لست في هذه الحاله مبتدئا بالحمدلله، ولست مبتدئا بذكر الله ظاهرا. واذا ابتدات بالحمدلله فلست مبتدئا لا بالبسمله ولا بذكر الله حيثما قيل به غير الحمدلله. واذا ابتدات بذكر الله ما المراد بذكر الله؟ قال كل ما فيه ذكر لله. على هذا يكون المراد ان الذكر اعم والبسمله والحمدلله اقل، فيكون ما بين هذه الروايات تعارض. اللي هم ايه؟ اللي هم البسملة والحمدلله وذكر الله. طب ماذا نصنع او كيف يتعامل الفقيه مع النصوص التي ظاهرها التعارض؟ يتعامل معها بطريقة الجمع اذا امكنه ذلك. فان لم يمكنه الجمع كما سياتي الكلام على ذلك في محله، فإنه يتوجب عليه حينئذ أن يرجح الذي تظهر فيه أمارات الترجيح. لكن هنا ممكن الجمع، ولذلك ذهب الإمام هنا إلى الجمع ناقلا ذلك عن غيره. كل أمر لا يبدأ فيه بسم الله فهو أفضل، أو كل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أفضل، أو كل أمر لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أفضل. قال ولا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلله، لا تعارض. احنا قلنا لو نظرنا نظرة سطحية لهذه النصوص فإن النظرة السطحية تؤدي إلى التعارض، لكننا إذا نظرنا نظرا عميقا وبحثا طويلا وجدنا أنه لا تعارض بينهما. قال ولا تعارض بين روايتي البسملة والحمدلله، لأنه قد توصل إلى فك التعارض الواقع بينهما. البسملة نحن خطي لي بسم الله، والحمدلة نحن خطي لي الحمد لله. طيب أين الجهة التي فك من أجلها التعارض؟ قال لأن الابتلاء على نوعين، ابتلاء حقيقي وابتلاء إضافي. إيش هو الابتلاء الحقيقي والابتلاء الإضافي؟ فالابتلاء الحقيقي هو الذي لا يتقدمه شيء، وعلى هذا فالله سبحانه وتعالى هو الحقيقة الوحيدة في هذا الكون، لأنه هو الذي لم يتقدم شيء. طيب الحقيقي الذي لا يتقدم شيء، ولذلك كانت البسملة في كتاب الله باعتبارها أول آيات القرآن في المصحف مبثوق بها بداية حقيقية، لأنه لم يتقدمها شيء من آيات القرآن. فالبداية الحقيقية هي التي لا يتقدمها شيء، ولذلك في كتاب غاية المأمون بداية حقيقية فين؟ كده هيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم. هل قبل بسم الله الرحمن الرحيم شيء في الكتاب غاية المأمون؟ أما اللي قبل كده كلها أشياء متعلقة بغاية المأمون، ده بالتحقيق. لكن كتاب غاية المأمون عندما نأتي بالمخصوص نجد أول كلمة موجودة في الكتاب بسم الله، هل تقدمها شيء؟ لا. وعلى ذلك يكون البداءة في بسم الله بداية حقيقية، لأنه لا يتقدمها شيء، لم يتقدمها شيء غير البسملة. فالبداية الحقيقية هي التي لم يتقدمها شيء. عندي بداءة اسمها بداية إضافية، بالنظر لما بعدها مبدوء به، بالنظر بالإضافة، بالنظر يعني إيه؟ يعني بالإضافة لما بعدها. إذا نظرنا إلى الحمد لله والرحمن الرحيم وجدنا إن الحمد لله مع الرحمن الرحيم مبتدأ بها، ولكن بداية إضافية يعني بالإضافة لما بعدها بالنظر لما وراءها، ولكنه قد تقدمها شيء وهو بسم الله الرحمن الرحيم. فالبداية الإضافية تتقدم على غيرها مع تقدم غيرها عليها. ثالثا البداية الإضافية تتقدم على غيرها وغيرها يتقدم عليها، والبداية الحقيقية لا يتقدمها شيء. طيب فهمنا؟ فهم تبحث. قال فالحقيقي يعني فالابتلاء الحقيقي على حذف هذه الكلمة، فالابتلاء الحقيقي يبقى دي صفة لموصوف محذوف، فالابتلاء الحقيقي حصل بالبسملة، لأن الكتاب أوله بسم الله الرحمن الرحيم لم يتقدم شيء. تقول ورقات، ما هو غير ورقات؟ أول جملة كتبها الإمام الحرمين بسم الله الرحمن الرحيم في الورقات ولم يتقدمها شيء، ولذلك البداءة بالبسملة هنا بداءة حقيقية. والإضافي بالحمد يعني ذكر أولا البسملة ثم عقبها بالحمد، فيقول قد تحقق بالنص النبوي، كل أمر في بالي لا يبدأ فيه ببسم الله وقد بدأ ببسم الله، وكل أمر لا يبدأ فيه بالحمد لله وقد بدأ بالحمد لله، لكن البداءة ببسم الله بداءة حقيقية، والبداءة بالحمد لله بداءة إضافية. والحديث أعم من البداية الحقيقية والبداية الإضافية، لأنه قال كل أمر في بالي لا يبدأ، والبداية كما تصدق على الحقيقية تصدق على الإضافية، وقد تحقق بهذا وذاك. فالحقيقي يعني فالابتداء الحقيقي حصل بالبسملة، والإضافي بالحمدلة، والابتداء الحقيقي الإضافي قد حصل بي الحمدان، هذا اتجاه وانتهينا منه. هناك حل آخر، قال البلاد ده أمر واسع، يعني قال البلاد عرفي هو عبارة عن المقدمة ما لم تأخذ في المقصود. المقصود هو ايه؟ الكتاب. طب المقدمة اللي للكتاب قلت ديت انت لسه ما دخلتش على المقصود، فيبقى كل ما ذكر فيها مبتدأ فيه بالنسبة الى المقصود. زي بالظبط ايه؟ زي الطريق، واحنا جايين من دار الافتاء الى هنا. الطريق ده عباره عن موصل الى الرواق، ففي الطريق مرت بنا اشياء لكنها كلها داخله في المقدمه، سواء وقعت في الاول او في الاخر او في الوسط. يبقى كل ما وقع في المقدمه فهو مبلوغ به، لان المقدمه موضوعه للبدايه، والبدايه كل ما ذكر قبل ان تشرع في المقصود. فاذا شرعت في المقصود لم يكن ما اتيت به اولا. نرجع ثاني بقى للكلام، عشان الكلام ده كان محتاج المقدمه دي. او لان الابتداء امر عرفي، يعني امر متعارف عليه بين الكتاب وبين المؤلفين والمصنفين. الابتداء امر عرفي، يعني امر متعارف عليه، اوله المقدمه واخره قبل الشروع في المقصود. شكرا لك، او شكرا لك. يبقى المقدمه دي ايه؟ دي بدايه الكتاب. ذكرت البسمله في اولها فقد وقعت في البدايه، في وسطها وقعت في البدايه، في اخر المقدمه قبل الشروع في المقصود وقعت في البدايه. لماذا؟ قالوا لان الابتداء امر عرفي يسع امرين او ثلاث او اربع، لانك ما لم تشرع في المقصود يبقى انت لسه في البدايه. هديكم مثال ايه؟ عندنا في مصر كليه الهندسه، كليه الهندسه خمسه اعوام، اول سنه بيسموها ابتدائي لانها مقدمة للأربع سنوات بعدها. هذه السنة مكونة من ثمانية أشهر، ممكن يقع فيها أي حاجة بس لسه في ابتدائي. فأول السنة يبقى ابتدائي، نص السنة ابتدائي، آخر السنة ابتدائي. يبقى هي أمر ممتد يسع أمرين أو ثلاث أو أربع. عندكم بقى كليات الهندسة كده؟ فيها ابتدائي وفيها اربع سنوات بعد، بيسموها كده ابتدائي هندسه. قال لان الابتداء امر عرفي، يعني امر منسوب الى العرف، تعرف عليه يعني المصنفون، يعتبر ممتدا فيسع امرين او اكثر. فالكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها. يبقى الخطبة بتمامها هي البداية ما لم تشرع في المقصود، فإذا شرعت في المقصود انتهت البداية. وكل ما وقع في البداية فهو بداية، كل ما وقع في سنة أولى ابتدائي يبقى هو في ابتدائي لسه. سنة أولى، ثانية، ثالثة، رابعة، خمسة، معنا عندنا ابتدائي وإعدادي وثانوي وجامعة وماجستير ودكتوراه وأستاذية، وكلها ممكن إن أنت تاخدها وتبقى علامة بعديها. علامة وبتطلع اللي هي تخلي بتكون الإنسان عشان يبقى مثل الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك اتحلت الأزمات. فابتدائي أمر ممتد يشمل عدة سنوات، يبقى البداية في الكتب المصنفة مبدأها الخطبة بتمامها ما لم تشرع بالمقصود. وقعت بقى البسملة في أولها في آخرها في وسطها يبقى وقعت في البداية. وقعت الحمدلة في أولها في وسطها وقعت في البداية. وقعت ذكر الله في أولها في آخرها وقعت في البداية. ولا شك كذلك أن هذا حصل. أو لأن المقصود يبقى رقم كان في الحلول ثلاثة. عايزين الناس تشتغل معانا. يبقى هذا هو الحل الثاني. أول واحد تقسيم الابتداء إلى إضافي وإلى حقيقي، الثاني إلى عرفي، الثاني أن والله إحنا نعمل حاجة ظريفة وهي إيه؟ أنا عندي ثلاث روايات، خلي معاك، خليك معاك، والكلام ده ذكره الجاوي في شرحه على النفحات، وكان هو تقريبا من جزيرة سومطرة، صح كده؟ سومطرة عندكم يعني جنبينا. قال والله إحنا عندنا ثلاث روايات، كل أمر النبال اللي يبدأ فيه بسم الله، الحمد لله، الرواية الثالثة، الثانية في ذكر الله. الحمد لله، نعم، البسملة قد تعارضتا. وما دام تعارضا يبقى احنا مش هنعمل بالمتعارض. وهنسيبنا من هنا وهنسيبنا من هنا. أمال هناخد ايه؟ هناخد الأمر الذبالي اللي يبدأ فيه بذكر الله. ده يجي المعتمد. طب وما لم ذكر الله، ذكر الله يصف بالبسملة والحمدلة وأي شيء آخر بالتشهد، وكأنه أراد أن يقول أننا نريد أن نحمل المقيد على المطلق، مش المطلق على المقيد، لا العكس. إذا كان كل واحد مقيد بقيدين مختلفين متعارضين فإننا في هذه الحالة نترك المقيد ونعمل في المطلق. نقولها تاني، قال والله احنا هنرد المقيد للمطلق. يعني ايه يا مولاي؟ يعني ماذا تريد من رد المقيد للمطلق؟ قال ان احنا هنلغي القيد. يعني ايه؟ يعني هاخد الحمدلة واخد البسملة واردها الى المطلق وهو ذكر الله، واقول المراد البداية بذكر الله هي المعمول به. وحينئذ فاذا بدأنا بالحمدلة فقد بدأنا بذكر الله، بدأنا بالبسملة بدأنا بذكر الله. اذا اسم رب ايه؟ رد المقيد إلى المطلق بمعنى إلغاء القيد. وده كان بيقول عليه الشارح الجاوي ضعيف، لأن المعروف عند أهل الأصول أن ترد المطلق إلى المقيد لا المقيد إلى المطلق. يعني عندي رقم فتحرير الرقبه، هو هناك تحرير رقبات المؤمنه. انا بعمل ايه؟ بقول المؤمنه دي ترد المطلقه اللي هي تحرير الرقبه ترد الى المؤمنه، بمعنى ان هذا الاطلاق يقيد بقيد المقيد، فيكون المراد من الاطلاق رقبه مؤمنه. مش هقول لا، جرد القيد ورجع المقيد ده الى المطلق وهو تحرير الرقبه بس كده، غلط، انت مش موجود. لكن هنا عمل كده، عمل ايه؟ رد المقيد الى المطلق مع ان العكس هو المعمول به. طيب ما انت كده، لا ما هو بيقول بقى انا كده وجدت القيدين متعارضين، فهرد عند تعارض القيدين قيد الحمدلة وقيد البسملة هرجع ده الحديث ده وده لذكر الله اللي هو المطلق. يبقى برجع المقيد للمطلق. لكن احنا عندنا احنا بنرجع ايه؟ بنرجع المطلق للمقيد. واحد يقول لك طب دي مبنيه على ايه؟ او لان المقصود الابتداء في ذكر الله على اي وجه كان. هو حلها كده الجوزي. قال لك ان احنا هنرد المقيد للمطلق. ايه هو المقيد؟ كل امر في بالي لا يبدا به بي باسم الله. كل امر لا يبدا به بي الحمد لله. الاثنين متعارضين. لان هذا يعين البداء بالبسمله وهذا يعين البداء في الحمد لله. هتعمل يا مولانا؟ قال انا هاخد ده وهو المقيد وهاخد ده وهو المقيد وهردهم فوق المطلق اللي هو ذكر الله. ويكون المعمول به في كل الاحوال هو المطلق. واما المقيد فقد رد الى المطلق فلا يكون معمولا به على حال القيديه ويكون معمول به على حال الاطلاق. قلت لك هتعمل ايه؟ هتقول ان المقيد خدنا الخيط بتاعه وشلناه ورديناه للمطلق. وخدنا اخذنا هذا المقيد وحذفنا خيطه ورديناه للمطلق. يبقى رجعنا المقيد الى يا مولانا الى المطلق. وجعلنا المطلق هو الحكم وهو المعمول به على عكس القاعده. فالقاعده تقول يرد المطلق الى المقيد لا المقيد الى المطلق. قال ولان المقصود الابتداء بذكر الله. هل يعني المقصود هشرحها لك بطريقه كده سهله وبسيطه بلاش الاكاديميه قوي بتاعت الاصول دي. هل هو المقصود من البسمله والمقصود من الحمدله؟ هو ان تبتدئ بذكر الله على اي وجه كان، سواء كان الابتداء بذكر الله بالبسمله او بالحمدله او باي شيء التشهد. بدليل روايه احمد السابقه واحمد هي ممنوع من الصلاه يا اولاد بسبب ايه؟ العلميه ووزن الفعل، وزن الفعل المختص. لان احمد ممكن تبقى اسم الفاعل بتاع ده اسم المضارع احمد. احمد الله سبحانه وتعالى على كذا وكذا. وعلى هذا اللي هو ايه؟ على ابن المراد الابتداء على اي وضع كان باي صيغه كانت فلا تعارض ايضا بينهما وبين حديث الترمذي. لو كان المقصود هو ان تبتدئ بذكر الله اي ذكر من اذكار الله فلا تعارض ايضا بين هذين الحديثين وهو كل امر في بالي لو تو به بذكر الله بسم الله وفي الحمد لله لا تعارض بين هذين الحديثين وبين كل خطبه ليس فيها تشهد. فهي كاليد الجزماء. اليد الجزماء يعني التي اصيبت بالجذام. والجذام دي عله تصيب اليد لتسقط منها الاطراف. عافاكم الله سبحانه وتعالى من هذا. قال والقدر الذي يجمع الامور الثلاثه ذكر الله. لانه يصدق على البسمله ويصدق على الحمدله ويصدق كذلك على التشهد انه ذكر الله. ولذلك روايه ذكر الله دي روايه جميله جدا تشمل كله بلا اشكال. وقد حصله المصنف بالبسمله. حصل المصنف ذكر الله المراد بالبسمله. ليه؟ لان الحمدلله مربوطه الى ذكر الله ولان البسمله مربوطه الى ذكر الله. يعني ايه؟ يعني الغينا القيد وعملنا بالمطلق وهو ذكر الله. او لعله حمد وتشهد لفظا، هو كتب بسم الله صح؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طب انت ما قلتش ليه الحمد والتشهد؟ ألمه حتى يخرج من الأمر، لا يفترض أن يكون مكتوبا، بل يكفي أن يكون أحدهم مكتوب والآخر مرفوض. فممكن يكون إمام الحرمين وهو مطلع على هذه الأمور التي يطلع عليها صغار الطلاب، خرج من العهدة بأن كتب بسم الله وتشهد وحمد بلسانه، فحصل القدر المطلوب من حيث الشرع. هو هيخضع عليه السادة؟ ده يقولوا عليه إمام الحرمين، ده صاحب نهاية المطلق، ده صاحب الغيادي، ده صاحب البرهان، ده صاحب التلخيص، ده صاحب الورقات، ده صاحب الكتب الكلامية التي صارت بها الركبان. هيخضع عليه بسملة؟ لا لا، يخضع عليه بانتهار. لكن يخضع على هؤلاء الجهابذة بعيد، بعيد جدا جدا جدا. ولعله حمد وتشهد لفظا اي باللفظ، وان لم يثبتها كتابا، حتى ولو لم يثبتها كتابه فيخرج من عهده التكليف والامر النبوي باللسان. وكتابه نعرفها ايه؟ منصوبه على نفس الخط كتابه، وممكن في الأحال وإذا بيثبت حال كونها كتابة، بس هي منصوبة على نطق خاص كويس أوي. أو تمييز يوازن النسبة، نسبة الكتابة، نسبة نسبة الكتابة يعني. ما سؤالك؟ هل يمكن نوعد الكتابة في البداية؟ ليه؟ الكتابة ما عندناش حاجة بتقول ابدأ بالاستعاذة، الاستعاذة دي في القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ. والإجماع قام على أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة، مع أن النص يقول لك فإذا قرأت، يعني لما تقرأ خلاص وخلاص يبقى استعذ، لكن الإجماع نفى هذا الفهم. فإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني صلوا بعد ما تصلوا وخلاص أقوم يبقى توضأ خلاص كده، ده مصيبة. ولذلك الإجماع هو ده أحد عمال الدين، كان مشايخنا بيسموه الإجماع يحمي الدين من المغفلين. يجي واحد يقول لك لا، ما تيجي تقرأ النصوص من جديد. إذا تقرأ النصوص من جديد؟ أنا أهدر عمل الأمة بأكملها عشان حضرتك تقرأ النص من جديد، وحضرتك يعني كأنك عايز تغادر العلمانيين. ده أحد الأزاهرة يريد أن يقرأ الدين من جديد. طب يلا بقى نشيل الإجماع ومالناش دعوة بيه. لما تيجي حضرتك بعد ما تقرأ القرآن قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولما تقوم للصلاة صلي يبقى توضأ. حد فهم الفهم الأعور ده؟ حدش فهم الفهم الغريب العجيب ده؟ بل تركوا هذه الظواهر من أجل الإجماع وعمل الأمة وفعل سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، هو المفسر لكتاب الله. ولذلك اخواننا ماده اصول الفقه ماده مهمه جدا جدا جدا، لانها تحمي الدين من تلاعب المغفلين الذين اضلهم الشيطان على علم. طيب انتهينا من هذا. قال والحمد اي الحمد اللفظي. الحمد يقصد به الحمد لغة، يعني يتكلم على الحمد في اللغة، أي لفظي. الحمد اللفظي يقصد به الحمد الحادث، لأنه سؤال أنا اللي أجبت عن سؤالك، ومن ثاني أنا أجبت عن حاجة ثانية خالص. أنت قلت إيه؟ هل يعني من باب البداية؟ لا، ما الاستعاذة ما عنديش أمر يعني من الكتاب أو من السنة بأن نبدأ بها، ولذلك ما بدأناش بها. ما ولو ما بدأت بها مفيش مشكلة. يقول لك ما معنى قول المصنف أو لأن الابتداء أمر عرفي يعتبر ممتدا فيسع أمرين وأكثر. طيب نقولها تاني. أمر عرفي يعني إيه؟ يعني أمر متعارف عليه بين المصنفين إن الخطة هي أول الكتاب بكمالها وتمامها، فأصبحت الخطة دي مشتملة على أشياء كثيرة ممكن إن أنت تبدأ فيها بالبسملة وتذكر فيها الحمدلة وتذكر فيها التشهد، وإذا فعلت هذا وأتيت بهذا النسق تكون قد بدأت بالبسملة والحمدلة والتشهد وذكر الله، لأن كل ما وقع في الخطبة قبل الشروع في المقصود يعتبر في البداية. هو ده معنى الكلام. خذ يا بارك الله فيك وأكلك لحم ديك. طيب لسه معنا وقتنا. قال والحمد أي الحمد باللغة أي اللفظي، لأنه سيتكلم على الحمد الحالي وهو حمد المخلوق، أما الحمد القديم وهو حمد الله لنفسه فلا علاقة لنا به وليس هذا محل الكلام فيه، لأن احنا هنتكلم على إيه؟ هنتكلم على الحمد اللفظي والذي يقابله الحمد العرفي. قال الثناء، الثناء يعني الذكر باللسان على الشيء بخيره، يعني الثناء معناه ايه؟ معناه ذكر اللسان بخير. وقيل الثناء معناه الذكر باللسان سواء كان بخير او بشر. ده كلام العز بن عبد السلام. قال الثناء، الثناء اللي هو ايه؟ الذكر باللسان بخير عند الجمهور، والذكر باللسان مطلقا سواء بخير او بشر لدى العز بن عبد السلام اللي هو سلطان العلماء، له كتاب اسمه غاية الاختصار طبع في 8 مجلدات منذ عدة أيام، اختصر في نهاية الفضلة لإمام الحرمين، مطبوع يا مولانا في 8 مجلدات في القفص، وإن شاء الله ربنا يسهل، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بنسخة منه. طيب استدل العز بن عبد السلام بحديث ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مر بجنازة فقال يعني أثنيتم عليها خيرا بجنازة مسلم، ومر بجنازة يهودي شومن بريد لعنه الله، فسأل أثنيتم عليها شرا؟ يبقى ما مش حد يقول والله رحم الله شومن بريد، قلش كده اوعى يبقى وحش. طيب يبقى استعمل الثناء هو سيدنا رسول الله في الذكر بالخير واستعمله في الذكر بشر، وهذا الاستعمال الاصل فيه الحقيقه ده كلام العلم بن عبد السلام ومناقشته مع فريق العلماء، قالوا لا هذا من قبيل المشاكله ان يذكر لفظ مع لفظ اخر على منواله وينسج على نتيجه، وإن عاقبتم فعاقبوا، ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، فتم أخذ الحق اعتداء مع أنه ليس اعتداء وإنما هو انتصار للمظلوم، وليس اعتداء يعني مجاوزة الحق، ليس مجاوزة وإنما هو أخذ حقه، فهذا يسمى مشاكلة، يذكر لفظ في مقابلة لفظ من أجل أنه وقع معه لكنه ليس مما يسمى بهذا، فسمى ذكر الجنازة بشرط ساعة ثناء لأنه قد وقع في مقابلة ذكر الجنازة بخير وإطلاق الثناء عليها، وليس هذا من قبيل وضع الأشياء في موضع الحقيقة، وإنما هو من قبيل التفنن ووضع الأشياء في موضع المجاز. مش هيقول بقى ماذا قلتم عنها إلى ماذا أثنيتم عليها وإلى ماذا أثنيتم عليها، لا، هو القضية كلها من أجل يعني أن يأتي الكلام متناسقا متناظما، فيطلق لفظ على معنى آخر ليس له من أجل هذا التناسق. ماذا أثنيتم عليها خيرا؟ هل أثنيتم عليها شرا؟ لكن ليس المراد الثناء هنا بمعناه الحقيقي وإنما معناه المجازي. على كل حال، الثناء باللسان، أنت قلت قبل ذلك أن الثناء هو الذكر بخير، والذكر يكون باللسان، فلماذا قلتم بعد ذلك باللسان؟ قال علماؤنا: القيد أتى لبيان الواقع وليس للاحتراز. القيود كما يقول شيخنا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، القيود تقع على حالين: قيد أتي به لبيان الواقع وهذا هو الأصل لبيان الحقيقة، وقيد أتي به للاحتراز. يعني الاحتراز يعني عشان يقول لك دلالة، هو أتى بالكلمة دي حتى يخرج كذا وكذا وكذا، لكنه ما فيش حاجة دخلت على الخاطر أو من أجل أن نأتي لها بكلمة اللسان. يعني ما نقولش مثلا هو الثناء، عارف لو قيل هو الثناء مطلقا كده من غير اللسان كنت قلت لك يأتي اللسان لإخراج الثناء بالقلب، لأن عندما قال هو الثناء يبقى دخل الثناء القلب ودخل الثناء اللسان، فلما أتى باللسان أخرج الثناء القلبي وهو ليس مراد، ولكن ليس الأمر كذلك، لأن الثناء هو الذكر باللسان بخلق. طب ذكر اللسان مرة ثانية، قال يبقى ده قيد لبيان الواقع، قيد لبيان الوصف الحقيقي وليس للاحتراز كما ذكرت لكم. يعني عندنا مثلا الانسان حيوان ناطق اعزكم الله، طب الناطق دي اخرجت مين؟ اخرجت الكلب واخرجت القطه واخرجت الهره، يبقى اعترضت عن شيء اوهم دخوله يعني غيره معه. عندما قال حيوان انصرف الذهن الى كل ما فيه حياه بما فيهم الكلب والقطة، فلما قال ناطق أخرج ما عدا الإنسان، فهمنا؟ يبقى القيد يأتي على حالين: قيد لبيان الواقع وقيد للاحتراز، والأصل في القيود أن تأتي لبيان الواقع كما قال شيخنا حفظه الله. على الجميل يبقى بيذكر ايه؟ ها؟ ده الممدوح عليه، لان دل المحمود عليه، هذا المحمود عليه، لان الحمد له خمسة اركان. دي كم ركن يا مولانا؟ خمسة اركان، شرحنا منها مرة المقدمة دي بفضل الله. على الجميل سواء كان جميلا عند الحامد او جميلا عند المحمود او جميلا عند غيرهما، يبقى على الجميل يعني في كل الاحوال هو مطلقا جميل سواء عند الحامد او المحمود او غيرهما، لانه ممكن يكون جميل عندك ومش جميل عندي. مثلا احنا عندنا الصلاه في سيدنا الحسين من الأمور الجمالية. عند الوهاب يقول لك لا ده مش جميلة، ده بدعة، ده شرك، ده كذا وكذا وكذا، انتوا قبوريين منسوبين للقبر. يعني ان احنا بنعبد غير الله يعني، هم بيكفرونا ولما جينا سلخناهم حيطروا. وفي مره كده يعني كشرنا عن اليمن، لكننا لم نفترس ولو اردنا لافترسناهم بفضل الله. فهي الاصطلاع عندهم مش جميل، بس عندنا جميل. يبقى الجماليه دي مختلفه، ده تقريبا يعني على الجميل. الاختياري، قالوا الاختياري قد يكون اختياري حقيقه وقد يكون اختياري حكما. الاختياري الحقيقي بألا يكون قهري واضطراري، يعني جميل يدخل تحت الإرادة. ما دوش أقول لك والله ده خير، ده لونه جميل وطوله جيد وعوده كذا ووجهه مستدير، طب كل هذه الأشياء هي جميلة ولكن ليست باختياري هو، لا دخل له في أن يكون شكله كذا ووصفه كذا ووضعه كذا. هذا القارئ صوته جميل، ده جميل ايه؟ ده جميل اضطراري، ده اضطراري لأنه ده قهري لا دخل له فيه. طب والاختيار حكما، قالوا الاختيار حكما اللي هو ليس في حقيقته اختياري وانما يؤول الى الاختيار. فالحمد على صفات الله، صفات الله ليست اختياريه لكن متعلقات اختياريه. حمدت الله على علمي، هو الحمد لا مش اختيار ولكن باعتبار متعلقاته. الإرادة باعتبار المرادات اختيارية لكن باعتبار ذاتها لا. طب يبقى لما نحمد ربنا بقى ونثني عليه بسبب أنه قادر وبسبب أنه عليم وبسبب أنه كذا وكذا، فإذا دوت ثناء باللسان على هذه الصفة ولكنها صفة لا أقول إنها اختيارية، بل لأنها لا يعني صفة أزلية أبدية قائمة بذات الله سبحانه وتعالى، لكنها جميلة، لكن جمالا نقول عليه اختياري إيه؟ اختياري حكما باعتبار المتعلقات لا باعتبار الذات. أما العلم بتاعك أنت لا، العلم بتاعك أنت لا يعني إيه؟ حادث على قصدي. فهمنا ولا ما فهمناش؟ على قصد التعظيم يعني مع، على بمعنى ايه؟ بمعنى مع، يعني اذا اثنيت بلسانك على جميل اختياري على قصد التعظيم، على قصد هو التعظيم، يبقى هنا التعظيم ولو ظاهرا. يعني التعظيم ولو ظاهرا؟ قالوا بألا يصدر من الجوارح ما يخالفه، ده الجميل الظاهر، التعظيم الظاهر، التعظيم ولو ظاهرا. يعني يعني ما ينفعش ان انا اقول لك والله انك رجل كذا وكذا وكذا وقبل ان تذهب اضربك على راسك، يبقى ده مش تعظيم، ده تحقير واستهزاء. يبقى الجميل التعظيم ولو ظاهرا، يعني ولو في الظاهر. يعني ايه التعظيم الظاهري؟ قالوا التعظيم الظاهري الذي لا يصدر من الجوارح ما يخالفه. فما ينفعش ان انا اعظمك واجي قبل ما تمشي اتدفع على وشك اهانة واحتقار، ده مش تعظيم؟ ده ما ينفعش اقول لك والله انك عالم ولكنك مشرك، يقول لك على جهة التعظيم. قالوا التعظيم ولو ظاهرة بأن لا يصدر من الحواس والجوارح ما يخالفه، كما لو قلت لزيد للأرض علماء الأرض أنتم علماء وأنتم مشركون، يبقى أنت كده إيه؟ أنت ما عظمتش ولا حاجة. البعيد مش فاهم مدلولات كلامك. طيب خش بقى اللي بعديها، بيقول لك ايه؟ قال سواء تعلق، ايش اللي تعلق؟ الثناء. سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل؟ حد يعرف يعني سواء تعلق بالفضائل ام بالفواضل؟ كأنه أراد أن يقول تعلقه بالفضائل والفواضل سواء، سواء بخبر، والمبتدأ هو المفهوم من الجملة، المقتنص من الجملة، المصدر المتصيد. تعلقه بالفضائل والفواضل سواء. الله لا يعني شفت الفاهم من دلوقتك من تستطرع، لازم تشوف العرب رايح فين وجاي فين على خاطر تفهم المعنى. يبقى تعلقه، تعلقه اللي هو ايه؟ الثناء، يعني تعلقه الثنائي وهو ذكره باللسان بخير على طريقه الجمهور. تعلقه الثناء بالفضائل ام بالفواضل سواء في تحقيق معنى الحمد. طب انت بتقول يعني فضائل وفواضل، يعني هو مفيش حلوين بصراحه، مفيش الفرق بين الفضائل والفواضل. لا ما تكلمك حته حلوه يعني. قال الفضائل هي النعم القاصره، وهي التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثارها للغير. ثلاثة من أراد أن يختلف هذا المعنى. الفضائل هي النعم القاصرة التي لا يتوقف الاتصاف بها على تعدي أثارها للغير، يعني هي تثبت في ذاتها بغير أن يتعدى أثارها للغير. أنا أضرب لنا مثالا، سأضرب لكم مثالا. أمين وحسن المعنى العلم، العلم يثبت للعالم وإن لم يعلم أحدا. جيت حضرت كتاب غاية المأمون، استوعبته استيعابا جيدا وهضمته هضما شديدا ولم أعلم أحد، صرت عالما. فهذه الصفة قد حصلت لك ولكنك لم تعلم أحدا. المسلمية فضائل، والفضائل تثبت لموصوفها وإن لم يتعدى أثرها للغير، بخلاف الفواضل لا تثبت لموصوفها حتى يتعدى أثرها للغير، كصفة الكرم. أنا إيه اللي ضرني مع حضرتك كريم يعني؟ فمر أذهب إلى بيتك وتأتي لي بأنواع مختلفة من الشراب ومن المطعومات ومن ومن، وأنا أتناول هذا وبعد ذلك أخذ معي شنطة ممتلئة بما لديك من المجد عند ذلك تكون كريم. يبقى لا يثبت لك وصف الكرم حتى يتعدى اثر الكرم الى المكرم. حضرتك دخلت ما ينفعش اقول لك ان انت كريم الا لما يصدر منك الكرم. طب العلم لا ينفع اقول ان انت عالم وان لم تعلم احد. وجدنا علماء عصرنا في حياتنا ونحن صغار علماء كبار جدا ولا يعلمون احد، وطلبنا منهم ان نتعلم وان نقرا عليه ولن يقوموا بتعليم احد. هل هذا يعني ينفي عنه وصف العالميه؟ لا، هو عالم، فالعلم من قبيل الفضائل لانه لا يتوقف في ثبوته على تعدي اثره للغد، بخلاف الكرم لا تكون كريما حتى يظهر اثرك في الاخرين. اخش عندك اكل واشرب وانام ثلاثه ايام وانا مروح اخذ معايا شده للعيال، تقول لي بقى يبقى كده مفيش حد هيتصل بالكرم الى يوم القيامه. يبقى تعلقه بالفضائل والفواضل سيان. فأنت تقول مثلا محمد كريم لأنه قد أكرم الأمة بأن علمها مراد ربها وبأنه أعطاها من المعارف ما لم تأخذه أمة قبله، أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. طيب يبقى ده ثناء ولا من ثناء؟ وثناء على الجميل الخيالي ولا لا؟ وعلى الحسن التعظيم ولا لا؟ ومتعلق بالفواضل ولا لا؟ يبقى ده عنوانه ايه؟ حمد. تقول يعني محمد عالم. طيب لانه تعلم وثبت له وصف العالميه وان لم يعلم. عالم لأنه درس دراسة أكاديمية وفهم فهما عميقا وتقدر تثني عليه. الثناء ده اسمه ايه؟ اسمه حمد. لكنه حمد تعلق بالفضائل ده بالفواضل. يبقى ده الحمد يا مشايخ. الحمد لغة وعرفا. عرفا مقابلة يا مشايخ لكلمة محذوفة معطوفة علينا، لأنه قال والحمد أي لغة وعرفة. يبقى عرفة معطوفة على إيه؟ معطوفة على مقدر، وهو والحمد لغة. شفت بقى القراءة دي؟ مفيش حد يقرأك كتاب غاية المأمول بمثل هذه الطريقة. أنت حداد لا في مصر ولا بره ولا جوه ولا أي حد. وهذا انما هو من قبيل التحدث بنعمه الله. انت حضرت اديك اهو بتحضر بقى، انت عاشق لفن اصول الفقه. انت ما بتحبش حاجه في حياتك بعد ولادك وامك وابيك مثل اصول الفقه. حصل ولا ما حصلش؟ انت انا كنت كده وانا صغير. اعشق هذه الماده عشق شديد والى الان. احبها حبا يعني عظيما. ولذلك اذا قرات فيها ما قرات ما اشبع منها ابدا. وكان لي زمان قراءه طويله في البحر المحيط. استمتع بقراءه البحر المحيط للزركشي. وما فيه من اقوال وذكر للاراء الاصوليه وهو تشكيك المسامع وشروح جمع الجوامع. فاصول الفقه كان عظيم. ولكن القراءه بهذه الطريقه تعلمناها من شيخنا رضي الله تعالى عنه وارضاه، حفظه للاسلام والمسلمين رب العالمين. وعرفا، عرفا منصوب على ايه؟ على نبع الخاص او على الحال او على التمييز كاعرابات متعدده. يبقى في العرف والعرف والاصطلاح متساويان. يبقى متساويان، يبقى العلاقه بين معنى هذا ومعنى هذا التساوي. الاثنين زي بعض، العرف هو الاصطلاح والاصطلاح هو العرف. وهو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي. قال هو اللفظ المستعمل في معنى غير لغوي. طب لو كان اللفظ مستعمل في معنى لغوي مش هيبقى عرفا، ده هيبقى لغة. فمين كده؟ يبقى العرف هو ايه والاصطلاح هو ايه؟ لفظة مستعملة في غير معناها اللغوي، سواء كان هذا المعنى مجازي او كان حقيقي، كما هو الواقع بين ايدينا. فعل، فعل يعني سواء كان باللسان او بالقلب او بالجوارح. خلي بالك، فعل يعني ايه؟ الآلة التي تصدر الحمد، الآلة التي تصدر الحمد اللي هو مولي الحمد، يعني ما نشأ منه الحمد. فعل ينبئ من الإنباء وهو الإخبار، يبقى هذا الفعل أنبأ يعني أخبرنا، دلنا، أشعرنا عن تعظيم المنعم، يعني هذا الفعل أخبرنا وأشعرنا ودلنا على تعظيم الذي حصل منه الإنعام لكونه، أي لسبب كونه منعما. ولكن الجملة كلها على بعض تساوي المصدر، يعني لإنعامه، يبقى ينبئ عن تعظيم المنعم لإنعامه، أي بسبب أنه منعم، بسبب أنه معطي للحامد أو لغير الحامد. يعني مثلا نقول السلطان فلان الفلاني رجل كريم، بلك خير الناس وخير المؤمنين السلطان رجل كريم، يبقى ده حمد عرفي ولا لا؟ ده ذكر باللسان، واخبر حضرتك انبانا عن اجلال هذا الرجل لانه قد انعم، وليس علينا ولكن سيكون انعم على غيرنا بالاعطاء وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى عند ذكره يبقى ده ايه؟ ده حمد اهو، ده الاصل ده فعل، وفعل باللسان، وانبأ هذا عن تعظيمه واجلاله وتوقيره بسبب انه قد انعم على غير الحامد. طب لما يجيك انت وتقول ده رجل كريم ورجل صالح ورجل ورجل ورجل، يبقى ايضا فعل لساني ينبئ عن تعظيم هذا المنعم من أجل أنه قد أنعم عليك. يبقى أنعم عليك، أنعم على غيرك إذا ذكرته بالتعظيم والتبجيل في مقابلة ذلك كان ذلك حمدا. بس حمد إيه؟ حمد عرف منعما على الحامد، يعني على الشخص الذي صدر منه الحمد أو غيره، أي غير الحامد، يعني غير من صدر منه الحمد، سواء كان الذي أنعم له علاقة بمن أنعم عليه أو ليس له علاقة بمن أنعم عليه. يعني قال لي أخونا خير وقال لي جاري فلان الفلاني قد يعني أعطاني هذا الكتاب هدية، وهو غاية اختصار للإمام العز بن عبد السلام، فقلت له هذا الرجل رجل صالح ورجل طيب ورجل كذا وكذا، وعددت ما في هذا الرجل مما يعني صفات وخصال عظيمة، ده يسمى ايه؟ يسمى حمد. لكنني بينه هذا الذي يعني أنعم عليه وبيني صلة، أو لم يكن بيني وبينه صلة. تيجي أخونا نجم يقول له والله ده واحد وانا ما اعرفوش اعطاني كذا وكذا وكذا، فاقول له جزاه الله خير وهو كذا وكذا، بس ما فيش بيني وبين المعطى ايه؟ على يبقى سواء كان له خصوصية بالحامل كولده، يبقى الولد هو اللي ذكر المعطي بالخارج وصديقه، أم ليس له خصوصية واحد غريب بالحامل، مفيش علاقة ما بين الحامل وما بين هذا الشخص. أنه شخص، الشخص الذي أنعم عليه، يبقى الحامل ومن أنعم عليه. قال سواء أكان باللسان اللي هو إيه؟ اللي هو هذا الفعل المنبت، سواء حصل باللسان أم اعتقادا أم حصل في قلب هذا الشخص، يعني سواء حصل بلسان الحامل أو حصل في قلب الحامل، أو مش خير قال لي ده فلان الفلاني اداني غاية الاختصار وقع في قلبي تعظيم هذا الرجل واعتقاد صلاحه واعتقاد أنه كريم، بدأت باعتقاده، أو محبة، أو ما قال لي ده فلان الفلاني قد أعطاني هذا الكتاب أحببت هذا المعطي، يبقى ده فعل قلب، يبقى ده حمد عرض ولا مش حمد؟ حمد عرض. لكن عطف المحبة على الاعتقاد كما يقولون عطف مغاير، لأن المعطوف يغاير المعطوف عليه وبالعكس، لأن ممكن أنا أعتقد عظم هذا الرجل ولكن لا أحبه، وممكن أحبه لإعطائه ولكنني لا أعتقد تعظيمه. لما شفت إيه؟ الاثنين مختلفين، ولذلك العلاقة بينهم علاقة لا مولانا التغاير لا التراضي. أما محبة بالجنان، الجنان اللي هو القلب، أما محبة بالقلب يعني أما محبة واقعة في القلب، لأن القلب ده إيه؟ ده وعاء للمحبة. أم عملا وخدمة بالأركان، الله، وعطف خدمة على العمل كما يقولون عطف طراز، لأن خدمة يعني إيه؟ قال لي ده فلان الفلاني أعطاني كتاب غاية الاختصار، فأنا وجدت هذا الرجل المعطي يحمل أشياء ثقيلة فذهبت وحملتها معه، خدمته ولا ما خدمتوش؟ ساعدته أم لا؟ لكنني ساعدته كما أعطى الكتاب لهذا الشخص، أو هو أعطاني كتاب أو وصلني ورحت يعني بساعده شيء مع الحاجة، إذا ده إيه؟ قال ده خدمة، أهو ده مساعدة، والمساعدة اللي صدر مني يعني على سبيل التعظيم لأنه قد أنعم علي قبل ذلك وقد عواني الواو إلى آخره. وخدمة بالأركان، بالأركان جمع ركن وهي الأعضاء والجوارح، إما بالإيد إما بالرجل، مش بالرجل يعني بضربه بالرجل ومش بالإيد يعني بضربه بالإيد، لا انتبهوا. فما أريد يعني إذا أردت أن تعرف العلاقة بين المعنى اللغوي والمعنى العرفي فأقول لك، يبقى الباء إيه يا أخوانا؟ باء الفصيحة التي تفصح عن شرط مقدر. طيب قال فما أريد اللغوي يعني الآلة التي نشأ منها وحصل منها ووقع منها الحمد اللغوي هو اللسان وحده، هو اللسان، اللسان اللي هي ايه؟ اللي هي آلة النطق، ومتعلقه يعم النعمة وغيرها، يكون بمقابلة النعم وغير النعم، ممكن احملك على علمك مع ان علمك لم يتعدى الى الغيب، ممكن احملك على كرمك مع ان كرمك تعدى الى الغيب، في مقابلة نعمة تعدت الى الغيب او في مقابلة نعمة لم تتعدى الى الغيب. ولذلك انت تحمل على الجميع الاختيار. طب في مقابلة ايش؟ في مقابلة النعمة او غير النعمة، لانه قد يكون على غير نعمة. ولذلك قال ابن سعدق يعم النعمة وغيرها. وما مرد العرفين يعم اللسان وغيره بما يكون باللسان بالقلب بالأعضاء، سواء الجارحة المعروفة أو أي جارح. يمكن ربنا سبحانه وتعالى يخلق النطق في يدك وتحمد وتثني، فإذا لو حمدك وأثنت يبقى حمد لله حمد، لأن مش المقصود به اللسان يعني الجارحة المعروفة، وإنما المراد به آلة النطق. فإذا حصل النطق في غير اللسان المعروف كاليد والقدم فكان ذلك حمد القلب، يوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يفعلون. هتشهد تقول إيه؟ هتتكلم. سيخلق الله سبحانه وتعالى في يدك النطق، وفي قدمك النطق، وفي أعضائك النطق، وتتكلم وتشهد. فالمراد باللسان هنا في التعريف اللي هو سماه باللسان يعني آلة النطق. يعم اللسان اللي هي آلة النطق وغيره. يبقى مورد الحمد العرفي يعني الآلة التي تصدر الحمد العرفي اللسان القلب والأعضاء. فتقول العرفي أعم موردا. موردا يعني إيه؟ يعني ورودا حصولا صدورا، لأنه يشمل اللسان وغير اللسان، يحصل باللسان ويحصل بالقلب ويحصل بالأركان والأعضاء ومتعلقه النعمة فقط. إذا هو في مقابلة نعمة لا يكون في مقابلة غيرها. فاللغوي أعم، أعم جهة إيه؟ اللغوي أعم باعتبار أنه يكون بإزاء النعمة وبإزاء غيرها. قال فاللغوي أعم باعتبار المتعلق. إذا تقول أعم متعلقا لأنه يتعلق بالنعم ويتعلق بغيرها، لأنه يكون في مقابلة نعمة وفي مقابلة غيرها. وأخص من جهة الآلة التي يحصل بها، أقل من الآلة التي يحصل بها العرفي. والعرفي بالعكس أعم موردا لأنه بيحصل بالقلب، بيحصل باللسان، بيحصل بالأركان. يبقى أعم موردا وأخص متعلقا لأنه لا يكون إلا بإزاء النعمة. إذا من هي المسألة يا أولاد؟ والشكر لغة يعني في اللغة هو الحمد عرفا مساوي له، هو هو، إلا أنك عندما تقول الشكر تقول فعل ينبئ عن تعظيم الشاكر، فتغير المنعم بالشاكر، لأننا سنتكلم على الشكر لكونه منعما على الشاكر وغيره. شبه في موازاة، لأنه أنعم أعظم، يبقى هو متعلق هو بنعمة. لكن يعتبر فيه كونه منعما على الشاكر، فتغيره بالشاكر وهذا إيه؟ لكونه أنعم على الشاكر فقط مش على غيره. فتقول الشكر عرفا فعل ينبئ عن تعظيم المنعم لكونه منعما على الشاكر فقط. لا ما فيش غيره، لكن لكن يعتبر فيه كونه منعما على الشاكر فقط. لكن الحمد الشاكر الحامد وغير الحامد. فهو الشكر عرفا، يعني الشكر فيه العرف. والشكر يا اخواننا ضد الايه؟ ضد الكفر. شكر ضدها ايه؟ ضدها كفر. قال والشكر عرفا صرف العبد جميعا ما انعم الله به عليه من السمع وغيره الى ما خلق لاجله. يعني ايه صرف؟ زي جنيه كده بالصرف ده. صرف العبد، صرف دي مصدر والعبد ده ايه؟ مضاف اليه. وجميع بقى تعرفوها يا اخوانا، صح؟ مفعول، مفعول المصدر اللي هو صرف العبد جميعا، ويبقى صرف ده من اضافه المصدر الى ايه؟ الى فاعله. يبقى يصرف العبد جميعا يعني كل ما انعم الله به عليه، يعني الحواس والالات التي انعم الله بها على العبد إذا وضعها العبد لخدمة الرب كانت شكرا. فإذا استعمل العين فيما يرضي الله كالنظر في المخلوقات والتوصل إلى باريها وخالقها كان ذلك شكرا. وإذا استعمل السمع في أن يسمع كتاب الله وأن يسمع ما أحل الله وأن يسمع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ذلك شكرا. وإذا لم تزل قدمه إلا في طاعة ولم تفعل إلا في إعانة فيكون هذا شكرا. إذا استعمال العبد الأعضاء والمعاني فيما طلبه الشارع من صلاة وزكاة وإلى آخر ذلك يسمى شكرا. يبقى صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه أي على العبد من السمع وإلى آخره إلى ما خلق لأجله. الله، اللهم اجعلنا من الشاكرين. إذا الفرق ما بين الشاكر والشكور؟ قالوا الشكور مش معندنا كلام ده، أنا ما بقولش خواطر ده خواطر الشيخ الشعراوي، يعني لا احنا بنقول حاجة قريناها وسمعناها وتعلمناها. قالوا الشكور هو الذي ينفق كل آلاته في وقت واحد في طاعة الله. والشاكر هو الذي ينفق بعضها في طاعة الله. فإذا نظر في المصحف وسمع وتأمل بعقله وخشع بقلبه وسارت قدمه إلى المسجد ويده تحمل كتاب الله كان شاكرا. البصر منفق في النظر في كتاب الله وكتاب الله الأعمال. السمع بيسمع ما يتلوه اللسان، واللسان يتحرك، والقدم تسير إلى طاعة الله، واليد تحمل كتاب الله. إذا ده شكر، عاد لو عملت كده انت كده ايه؟ تبقى شكور. انه كان عبدا شكور. شكور يعني ايه؟ يعني كله كده لله. انفق نفسه بآلاتها ومعانيها واعضائها في خدمة المولى الكريم سبحانه وتعالى. فلما كله في الحواشي. والمدح لغة، بس احنا بنقول كده ليه يا مولانا؟ لا احنا بنقول لك اسمع من نفسه بقى يا مولانا الشيخ الشعراوي. لا ما هو الناس المرضى اللي هيسمعوا كتير. انت بتتعامل مع الموجود ده مرء بناس طيبين وناس لطيف، في ناس مش لطيفه هتسمعك وهتشوفك بعد كده. لا كل اللي احنا بنقوله يا اخوانا اما سامعينه من مشايخنا واما ان احنا ناهيينه من الكفر. امال احنا بنعمل ايه؟ بنحاول نوصل لكم المعلومه بس، ونسال الله سبحانه وتعالى القبول على هذا. أما نحن لا بتوع اجتهادات ولا بتوع فتوحات ولا بتوع مش عارف إيه ولا إيه ولا إيه. والمسح لغة البناء باللسان على الجميل مطلقا، يعني سواء كان جميلا اختياريا أو كان جميلا غير اختياري، على جهة التعظيم على جهة هي التعظيم. اختار الإمام الزمخشري ترادف المدح والحمد لغة، هل المدح والحمد في اللغة واحد؟ لأنه شرط في المدح كونه شرط في المدح كونه اختياري. هذا ما هو المدح زي الحمد بالضبط، لأنه اشترط في المدح أن يكون اختياريا، يعني أن يكون في مقابلة يعني الاختياري. فأنا لما أقول اللؤلؤة رائعة الزمان سائقة البريق، ليس إيه؟ لأن مدح. ليه؟ قال لأن الممدوح اللي هو حسنها وهو إلى آخره، هذا الحسن ليس اختياريا وإنما هو يعني أمر اضطراري، هو لأن حسنها ده منها، حسنها ده اختياري، تستطيع ان هي ان احنا نعمله ده، هذا بخلق الله سبحانه وتعالى، وخلق الله غير مقدور لك وليس اختياري لك. عندما تقول يعني فلان الفلاني ده طويل القامه، ده مدح. ليه؟ اهو اثنيت عليه لانه طويل، والطول صفة ليست بيدي وإنما خلق هكذا. يبقى الثناء باللسان على الجميل مطلقا. طب هذا فلان الفلاني يعني كريم وكذا وكذا، يبقى ده ايه؟ يبقى مدح لغة، لأن الثناء باللسان على الجميل مطلق يشمل الاختيار ويشمل الاضطرار، بس احنا بنمثل بالجميل الاختياري بالافعال الاختياريه، وبنمثل بالجميل القهري بالاشياء غير الاختياريه التي لا تدخل تحت طاقتك ولا ارادتك، كالطول. اقول لك يا سلام، حمره وجه هذا الرجل رائعه، انها حمره تجذب الانظار، انها حمره تفعل كذا وكذا، يا حمره بيدي. على خلاف مثلا عندما ترى مثلا يعني امرأة تضع مكياج فتمدحها على وضع المكياج، إلى ده جميل، ده اختيار، لأن هي في بعبكة وشها هي التي وضعت البوهية في وجهها، نسميها بوهية نسميها مثل هذه البوهية البوهية بتاعت الحفاظ. إذا يعني مش دوت إقرار منك على جواز وضعها، لا، في فرق ما بين التمثيل وبين الحكم الشرعي. ايوه الاحسن، تعالي في قلوبهم مرض، يقول لك فلان الفلاني انه يبيح للمرأة ان تضع مكياجا شديدا وتلفت الانظار وتفعل كذا، وان هذا المثال مثال يدعو الى النظر الى النساء والى هتك المحرمات كده. والله دي عقلية كده، عقلية 30 كده. طب ده تمثيل بس عشان ابين لك الفرق بين الاختيار وبين الاضطرار، وإن الاضطرار والاختيار كلاهما إذا ذكر بخير منك إنما يكون ذلك على سبيل المدح، وقد يكون هذا ممدوح عندك وغير ممدوح عند الله سبحانه وتعالى. في فرق يا أخي، افهم الأشياء وبعد كده نحكم على الأشياء بقى بالإيجاب، نحكم على الأشياء بالسلب بالحرمة بالبدعة بقضية ثانية، ولكننا هنا نفهم المصطلحات والمعاني، هنا نفهم الحقائق، هم مش عايزين نفهم الحقائق، بس هنفهم الحقائق ان شاء الله اذا اوش. ونحن لهم بالمرصاد، وعرفا لمن مقابل الايه، ها معطوف على لغه ما واقعة على الفعل وغيره، يبقى شيء سواء كان فعلي أو غير فعلي، يدل هذا الشيء على اختصاص الممدوح على أن الممدوح قد حاد هذه الفضائل. فضائل جمع إيه؟ جمع فضيلة، وهي ضد النقائص جمع نقيصة. يبقى الإتيان بما يدل على أن هذا الممدوح قد اختص من بين سائر جنسه بهذه الأنواع من المحامل، بهذه الأنواع من الثناءات والإطراءات، والذم الذي هو ضد المحمي، نقيض الحمد، نقيض يعني إيه؟ يعني مخالف له، مش النقيض بالمعنى المنطق، لا، ده النقيض بالمعنى اللغوي، مطلق المخالف الذي هو نقيض الحمد. والذم لغة ذكر عيوب الغير، الذم لغة ذكر عيوب الغير. أقول لك والله ده لسانه طويل، ده قصير، ده بخيل، وعرفا معطوف على ايه؟ على لغة الاتيان بما يشعر التحقير. لا، ده بقول لك المدح عرفا الاتيان بنوع من الفضائل تشعر بانها خاصه بهذا الرجل فقط، يبقى ضد الايه؟ ضد الذم، ان تاتي بما يشعر وبما يدل على نوع من التحقير. انه لا يفهم، انه يفهم بطريقه ملتويه، انه كذا وانه كذا وانه كذا، يبقى كل ده لا. وسواء كان باللسان، يعني وسواء حصل باللسان او حصل بغيره. طيب، قال والغفران نقيض الشكر، يبقى كفر ضد شكر، شكرت ضدها ايه؟ كفرت. والغفران انكار النعمه، زي كفران طلبة العلم، تعلم طالب العلم وتفهمه ويحضر عليه الكتاب أو يحضر عليه جزء من الكتاب، فما إذا يعني الله سبحانه وتعالى أنعم عليه وجلس يقرئ الناس صار لا يعرف لك معروفا ولا ينكر لك منكرا، وده ما يعني شيء ما يعني غير ما محبوب لله سبحانه وتعالى. قال والكفران ضد الشكر، لأن الشكر إيه؟ الشكر إنفاق. يعني إيه إنفاق؟ يعني إظهار للنعمة. ربنا سبحانه وتعالى أعطاك البصر فأنفقت البصر في طاعته، إذا أنت كده أظهرت، ما أخفتش النعمة، وضعتها فيما بعدت لأجله. قال والهتف نقيض المدح، لأن الهتف معناه أنك تذكر مساوئ وتذكر يعني الأوصاف التميمة في الطرف الآخر، نقيض المدح. طيب، هنقف عند الهتف وربنا يعني ما يزقوش بحد يهبوكم. أجاه يهبو وقع فيه بالشعر وسبه، يبقى هجاه يهبو يعني ايه؟ يعني وقع فيه بالشعر وسبه وعابه. والاسم الهجاء، وهجبت القران هجوا تعلمته، ويتعدى الى ذلك بالتضعيف، هجنت الصبية القرآن، يعني علمت الصبية القرآن. هذا آخر يعني إيه ما وصلنا إليه الآن. نسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى أن يفهمنا وأن يعلمنا وأن يفتح علينا فتوح العارفين.